يجوز للإنسان أن يتعجل في اليوم. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه. ومنها أيضا خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فما زال الحديث موصولا في باب التفكر أو في التعليق على باب التفكر في عظيم مخلوقات الله تعالى وفناء الدنيا وأهوال الآخرة وسائر أمورهما وتقصير النفس وتهذيبها وحملها على الاستقامة. ثم يعني علقنا على هذه الجمل الأربع التي ذكرها النووي رحمه الله في هذا التبويب. وفي هذه الليلة بإذن الله نعلق على الآيات التي ذكرها رحمه الله. فبدأ بقول الله جل وعلا في سورة سبأ، قال الله تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. هذه الآية الكريمة يأمر الله عز وجل فيها نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين، والسورة مكية: إنما أعظكم بواحدة، أذكركم بمسألة أو آمركم بأمر واحد فقط. وقد اختلفت عبارات المفسرين في تفسير هذه الموعظة، وكلها تدور على معنى واحد أو تؤول إلى معنى واحد. فمن المفسرين كمجاهد وغيره من فسرها بطاعة الله عز وجل، ومنهم من فسرها بتوحيد الله، وكلاهما صحيح، فإن الطاعة يشملها أو يعني يدخل في معناها التوحيد، بل هو أجل الطاعات. لكن الشاهد من الآية ما هو؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام يأمر هؤلاء أن يعملوا فكرهم، وهذا هو الشاهد من الآية للحديث. فقوموا كل واحد منكم لوحده، أو يقوم كل اثنين مع بعض. وتأملوا أنتم في سيرتي، أنا الذي عشت بينكم دهرا طويلا، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أفلا تعقلون؟ فكروا في سيرتي، فكروا في خبري، فكروا في ما علمتموه من حالي، فكروا في هذا الوحي الذي أنسبه أنا إلى الله عز وجل، هل أنا كاذب فيما أقول؟ فكروا، هل أنا مجنون؟ هل هذا القول الذي تسمعونه يصدر من مجانين؟ هل الحالة التي أنا عليها وتعرفونها هي أحوال مجانين، أحوال كذابين؟ الجواب لا، وحاشا عليه الصلاة والسلام. وهذا أحد طرق دعوة الكفار، وهو دعوتهم للتفكر والتأمل في دين الله عز وجل والتأمل في أحوال أهله. ولكن في مقام نزول الرسالة كان الخطاب بين النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرسول عليه الصلاة والسلام، وبين من؟ وبين خصومه الذين رموه مرة بالكذب ومرة بالشعر ومرة بالسحر: بالله عليكم، أهذه أحوال شاعر أو ساحر أو كذاب؟ لا والله، لكنه العناد، لكنه تقليد الآباء والأجداد، لكنه الكبر، نسأل الله العافية والسلامة. إذن يستفاد من هذه الآية الكريمة أن التفكر أحد أسباب الهداية للإيمان، وهذا حق. ولهذا كان بعض المشركين يتساءل بعقل ويقول: ما كان هذا الرجل ليكذب على الله وهو لا يكذب على الناس؟ فكر فيها فأصاب. فإذا كان لا يعرف إلا بالصادق الأمين في أيام الجاهلية، أفيكذب بعد أن قال أنا رسول الله؟ لا والله. إذن هذه الآية الأولى. الآية الثانية وهي قوله عز وجل في سورة آل عمران في أواخر السورة: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات. آيات لم يذكر الله عز وجل ما هو متعلق هذه الآيات لكثرتها، أو ما هي نوع هذه الآيات لكثرتها وضخامتها. فالتفكر في السماوات والأرض وخلقهما وتعاقبهما مفتوح إلى يوم القيامة. واليوم فتح لأهل الفلك بعلومهم وتقنياتهم وما أمكنهم الله عز وجل منه بالطائرات أو حتى بالعربات الفضائية، أمكنهم الله عز وجل من الاطلاع على شيء لم يطلع عليه الأولون. إذن هذا من أسرار قوله تعالى هنا لآيات ما حددها الله عز وجل، لكن الله تعالى حدد أو ذكر من هم المعتبرون بهذه الآيات. لماذا؟ لأن السماوات والأرض كما يقال صفحة كونية مفتوحة لا تغلق أمام أحد، لكن الذي يخيب ويخسر هو الذي يغلق ذهنه وعقله وفكره عن التفكر فيها. فالسماوات والأرض كتاب مفتوح جعله الله عز وجل مجالا عظيما للتفكر فيها والاستدلال بها على عظيم خلقه وقدرته عز وجل، ثم الاستدلال بذلك على وحدانيته عز وجل وأحقيته بالعبادة دون أحد سواه. إن في خلق السماوات والأرض، تأمل في خلق السماوات والأرض، هذه السماء التي نراها واحدة من سبع سماوات ونحن لا نرى إلا جزءا يسيرا منها أيضا ولسنا نراها كلها، وقد ذكر الله شيئا من قدرته فيها في آيات أخرى، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، خلق السماوات بغير عمد ترونها، فارجع البصر، نعم قال الله عز وجل الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. الآن ولله المثل الأعلى، أمهر بناء في العالم مهما كان حذقه ومهما كانت مهارته لا بد أن يأتي شيء من الخلل ولو يسير في بنائه، ولا يمكن أبدا أن يقيم مبنى دون أعمدة، ويحتاج وقت طويل جدا لأجل أن يبني مبنى كهذا المسجد الذي نحن فيه 4 سنوات بقي أو 5 سنوات، ولاحظوا كم عندنا من عمود في هذه المساحة الصغيرة جدا. أما السماوات والأرض بعظمتها ليس فيها أي عمود ولن تجد فيها أي خلل، وأحسن بنيان في الدنيا كم يبقى حتى لا يوجد فيه أي خلل وأي عيب؟ 20-50 سنة 60 سنة 100 سنة. السماوات والأرض خلقت من ملايين السنين ولا يوجد فيها عيب واحد. قدرة من هذه؟ الله جل جلاله. هذا التفكر هو الذي يدعو إلى امتلاء القلب تعظيما لله عز وجل وإجلاله. هذه الأرض من الذي فاوت بينها؟ هذه جبال وهذه سهول، هذه أنهار وهذه بحار، هذه أرض وعرة وهذه أرض رخوة، هذه أرض صالحة للزراعة وهذه أرض لا تصلح، هذه أرض مرتفعة وهذه أرض منبسطة وهذه أرض منخفضة. بقدرة من هذا التباين؟ ثم ادخل البحر وانظر ما فيه من المخلوقات، وانظر ما فيه من آيات الله وقدرته، ما يحمل الثقال من الأحمال وتسير من بلد إلى بلد ومن مكان إلى مكان وغير ذلك من المصالح. ثم تأمل في هذا الليل والنهار، الله عز وجل يقول واختلاف الليل والنهار، صيف وشتاء، ربيع وخريف، ليل يطول ونهار يقصر، ونهار يقصر وليل يطول، كل ذلك لإقامة مصالح الخلق على هذه الأرض. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. إذن المؤمن أيها الإخوة الذي يعمل فكره في التفكر والله سيعود بكنز إيماني عظيم يجعله يقول كما قال أولو الألباب أصحاب العقول الحية، كما قال الله هنا لآيات لأولي الألباب من هم. هذا التفكر يعود بالتذكر، فكر يحمل على الذكر. قال الله الذين أولو الألباب هنا ليس هم الذين يصنعون القنبلة الذرية مثلا أو الصواريخ، هؤلاء عندهم ذكاء لكن ليس بالضرورة أن يكون عندهم ذكاء نفس، لكن أولو الألباب حقا هم الذين تهديهم عقولهم إلى الإيمان بالله. ولهذا الكفار لاحظوا ترى يمكن يكون منهم ناس صنعوا القنبلة الذرية وعندهم علم في الفيزياء والكيمياء والطب وغير ذلك، سيقولون يوم القيامة ها لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. إذن العقل الحق هو الذي يجعلك تنجو من النار. أما أن تحمل معك شهادات عالية ثم يكون مآلك إلى النار، والله لا نفع في هذا العقل. وموحد أمي لا يقرأ ولا يكتب، لكنه يصبح ويمسي وهو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، يصلي الصلوات، يؤدي واجباته ويمتنع المحرمات، هذا يدخل الجنة من أوسع أبوابها. هذا هو العاقل حقا. إذن من أعظم ثمرات التفكر أنها تحملك على التذكر. الذين يذكرون الله، ها لاحظوا، قياما وقعودا وعلى جنوبهم، هذه ثمرة التفكر. ثم ويتفكر، نعم، ويقول الله عز وجل ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، أعاد الله عز وجل هذا. ولاحظوا أن الآية جاءت بالفعل المضارع الذي يدل على الاستمرار. عبد الرحمن سكت لو سمحت، استمعوا إلى الذكر، تقدم يا بني تقدم، والجوال يغلق صوته حتى لا يزعجنا. تلاحظ هنا أن الله عز وجل ذكر هذين الأمرين بصيغة الفعل المضارع، يتفكرون ويذكرون ويتفكرون، مما يدل على ماذا؟ على الاستمرار، وأن تفكرهم وتذكرهم لا يتوقف لحظة. إن توقف الذكر عن اللسان لم يتوقف الفكر عن العمل. وهنا نلاحظ أيضا أن الله عز وجل أعاد ذكر خلق السماوات والأرض مرة أخرى، لأنه يحمل كثرة التفكر على التذكر، ويحمل على الدعاء أيضا، لاحظ، ويستدل به على قدرة الله عز وجل ووحدانيته والرغبة فيما عند الله والسلامة في أعظم المرهوبات وهو النار. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ثم ذكر الله عز وجل الآية الثالثة، ذكر المؤلف رحمه الله الآية الثالثة في سورة الغاشية، وهي من الآيات العظيمة التي نسمعها وربما نقرأها كثيرا لكننا نقصر أو نغفل عن تفعيلها في واقعنا. قال الله عز وجل داعيا عباده إلى التفكر والتأمل والنظر الذي يحمل على الإيمان ويحمل على الانقياد لأمر الله والبعد عن معصيته، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. هذه الإبل التي تحمل الأثقال وجعلها الله عز وجل عبرة وعظة. يا إخوة، لولا تذليل الله لهذا الحيوان العظيم الضخم، والله ما استطاع أكثر الرجال قوة أن يسيطر عليه، لكن لأن الله ذلله صار الطفل الصغير يقوده بمقوده ويذهب به يمينا وشمالا، يبركه ويقيمه. قال الله عز وجل وذل عن بهيمة الأنعام، أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. هذا التفكر هو الذي يحملك على الشكر ويحملك على الحياء من الله عز وجل، أن تعصيه وقد يسر لك هذه النعم، يسر لك هذه النعم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، والإبل لكونها مخلوقة عظيمة وقوية ومع ذلك مذللة، هذه العبرة فيها. وإلا في الحيوانات ما يشبهه في القوة ربما، لكنه ليس بذاك التدليل الذي يوجد في الإبل والفيل مثلا. وأمر آخر، لأن الإبل كانت في وقتهم أكثر استعمالا في جزيرة العرب من الأفيال مثلا، وهكذا. ثم ذكر الله آية أخرى، وإلى السماء كيف رفعت، سبق الكلام على ذلك قبل قليل. تأمل في السماء، عظمة هذه السماء، لا يوجد عمود واحد يمسكها وإلا لسقطت على الأرض. من الذي يمسكها؟ الله. ويمسكها فقط، ولا يمسكها فقط أن تسقط على الأرض، بل يمسكها حتى لا تزول. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، يعني ما يمكن أن يمسكهما من أحد من بعده أبدا. ثم قال الله عز وجل وإلى الجبال كيف نصبت. هذه الجبال العظيمة التي جعلها الله عز وجل أوتادا للأرض، وجعلها الله عز وجل سببا في رسوها وعدم اضطرابها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وبث فيها من كل دابة. إذن التفكر في هذه الجبال، حتى قال بعض أهل العلم بالأرض والجيولوجيا وغيرها إن الذي يبرز من الجبل على سطح الأرض إنما يمثل ماذا؟ الثلث، والثلثان باقيان في الأرض، وربما يعني يشبه شيئا من هذا أن الإنسان إذا خلع ماذا؟ ضرسه، كم يجد من العروق الممتدة في الفك هنا، مع أن المساحة قصيرة والمخلوق صغير، ومع ذلك أقول لا مقارنة بين هذا وهذا، وكلها مدعاة للتفكر. وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، كيف جعلها الله عز وجل منبسطة، وانبساطها أو بسطها لا ينافي كرويتها كما يظن بعض الناس، لأن العبرة بانبساطها هنا هو باعتبار ماذا؟ رؤية الإنسان لها. فإن الإنسان لو كان في الصحراء وكانت لا يوجد أمامه أي بنيان فهي منبسطة، وفي نفس الوقت هي تمثل جزءا من كروية الأرض، جزءا من ماذا؟ من كروية الأرض، فلا تنافي بين هذا وبين هذا. وأمر الكروية أمر مقطوع به، يعني لا إشكال فيه، من قديم الزمان وليس في عصرنا، وليس في عصرنا هذا. إذن التفكر في هذه الأرض، يعني تصوروا يا إخوة لو كانت الأرض غير مسطحة، لو كانت الأرض على خلقة أخرى يعني يصعب فيها التنقل ويصعب فيها طلب الرزق والعيش، كم سيلحق الخلق من مشقة؟ لا أقول فقط الأوادم، لا، حتى الحيوانات كم سيلحقها من المشقة لو لم تكن مسطحة؟ شيء عظيم. إذن التفكر أيها الأخوة في هذا مما يبعث على الإيمان. ويا ليت الإخوة الذين يعني انهمكوا فيما يعرف عندنا في بلادنا بمزاين الإبل، ليتهم يستفيدون من اهتمامهم بتربية الإبل بتفعيل عبادة التفكر، وأنه إذا خرج إلى إبله فليحتسب في هذا أنه يوقظ قلبه من غفلة ويتفكر فيها، ولا يكون همه الأكبر فقط مجرد تحقيق لذة القرب من هذه الحيوانات أو الأنس بها فقط، بل ليقلب ذهابه وإيابه وخروجه إلى عبادة، وهي عبادة التفكر. وأعرف بعض طلاب العلم من يتقصد الخروج إلى هذه الأماكن وليس له ملك فيها، لكن له صديق أو قريب يملك إبلا، فقط يقول لأربي نفسي على تحقيق أمر الله عز وجل في التفكر في هذا المخلوق العظيم وهو البعير. طيب، آخر آية في هذا الباب ذكرها الإمام رحمه الله هي قوله عز وجل: أفلم يسيروا في الأرض، في سورة محمد، فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. فينظروا هنا بمعنى إيش؟ يتفكروا، فينظروا نظر بصيرة وليس مجرد نظر بصر. كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. هذا التأمل والبصر يزيد القلب ثقة بنصر الله عز وجل ووعده. فإن هذه الآية جاءت في سياق قوله عز وجل: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ وين راحوا؟ أين قوتهم؟ أين عاد؟ أين ثمود؟ أين فرعون ذي الأوتاد؟ دمر الله عليه وللكافرين أمثالها. وكل أمة من هذه الأمم سيطت بعذاب وأهلكت بعذاب يختلف عن عذاب الأمة الأخرى، ليعلم المتجبرون والظالمون والطغاة والمجرمون أن عذاب الله قد يأتيهم بصورة لا تخطر لهم على بال، أولئك بالصيحة وهؤلاء بالريح الصرصر العاتية، وأناس يغرقون وآخرون يخسف بهم الأرض. لا تسل عن عذاب الله إذا جاء. إذن المؤمن الذي يسيح في الأرض لا يكون همه فقط مجرد رؤية الأماكن أو مجرد الفرجة المحضة، لا، تأمل في هذا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر في الصحيحين نهى عن دخول بلاد وقرى وأماكن المعذبين إلا بشرط واحد، وهو إلا أن تكونوا باكين. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم فيصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكي. كنا مرة في الطريق إلى مدينة العلا وبجانبها ما يعرف بمدائن صالح وهي المناطق التي عذب فيها من عذب فيها قوم صالح وهم ثمود. إذا دخلت في هذه المدائن دخول المعتبر المتأمل والله إن الدنيا كلها بمباهجها وأفانينها وفتنها والله إنها تصغر في عينك جدا. أين هؤلاء القوم؟ ألم يكونوا يتحدون نبيهم؟ ألم يكن نبيهم يصيح فيهم ويقول لهم ناقة الله وسقياها احذروا منها لا تقربوها لا شرب ولكم شرب يوم معلوم؟ ثم هؤلاء المخذولون يتواصون ويتآمرون على قتلها فينبري أشقى القوم ويقتلها ويحيق بالأمة كلها عذاب بسبب معصية هؤلاء ومعاندتهم للرسول. فإذا سرت في الأرض زرت المدن زرت الدول ليكن سيرك سير المعتبر. وفي هذه الآية العظيمة من السلوى لأهل الإيمان إذا بذلوا ما في وسعهم فيها من السلوى ما فيها وأن الله تعالى ناصرهم ومهلك عدوهم. المهم يقوموا بالأسباب الممكنة في حقهم في تطلب نصر الله عز وجل وأن لا يبارزوا الله بالمعاصي ويتفرقوا فيما بينهم ويختلفوا ثم بعد ذلك يطلبون ماذا؟ يطلبون النصر. لا، نصر الله لا يطلب بمعصيته، نصر الله لا يطلب إلا بالقوة، لا يطلب إلا بالاجتماع، لا يطلب إلا بقصد إعلاء راية الدين وإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، لا لحظوظ النفس ولا لغير ذلك من أغراض الدنيا. ثم قال الإمام النووي رحمه الله يقول والآيات في الباب كثيرة ومن الأحاديث حديث الكيس من دان نفسه وقد سبق التعليق عليه في باب المراقبة. وبهذا ينتهي التعليق على هذا الباب، باب التفكر في عظيم مخلوقات الله. وفي المجلس القادم بإذن الله تعالى يبدأ التعليق على باب المبادرة إلى الخيرات وما ذكره الشيخ رحمه الله فيه من آيات وأحاديث. نسأل الله عز وجل للجميع العلم النافع والعمل الصالح والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.